بشك يتبادل الناس فيما بينهم ما يكون من المنافع لكي تستقيم الحياة، كما هو الحال لأصابع اليد. مش نفهم أن قوة اليد هي في تفاوت طول الأصابع، وهذه آية من آيات الله في أجسامنا. كذلك ربي سبحانه وتعالى مدن وثنيج قاعدق في الرزق. إذن الله تعالى لما فضل الناس لابد في من هذا التفضيل لكي يتبادلوا ما يكون من المنفعة. ولعل من الوسائل يعني اللي جيت نتربي سبحانه وتعالى ليتبادل الناس المنافع فيما بينهم ما يعرف بالبيع، والبيع وسيلة لتبادل المنافع بين الناس، وفي نفس الوقت نعمة من نعم الله تعالى علينا. خاطر ربي سبحانه وتعالى لما جعل الناس متفاوتين كذلك فيما ينتجه وفيما يعمله، كل كنت ربي يشاس جانب مما يستطيع أن يقوم به لا يستطيع به الآخر أو يستطيع الآخر، ومن جانب آخر يجور ربي سبحانه وتعالى الناس يختلفون حتى فيما يكون للمناطق التي يعيشون فيها إلا وسيغرس من الإنتاج ما يكون فائض زيد يحتاج إلى أشياء آخر. مثلا ربي سبحانه وتعالى أكرم أهل الصحاري ونحن منهم، يكرم نغسيني مثلا، لكن هناك كثير من الفواكه وما نحتاج إليه طردنا نضغلني والحمد لله بأي طريق أو بأي وسيلة، هي وسيلة البيع والشراء الذي جعله الله تعالى نعمة لكي يتبادل الناس فيما بينهم المصالح. ثم هي ضرورة من ضرورات الحياة تقتضيها مقومات الحياة من لباس ومأكل ومشرب ومسكن. كنا نفكر مرو فيما بيننا نجد كثير مما نستعمله الآن، هذا الميكروفون ما نلبسه وأشياء كثيرة، والضيوان تضك نعم بين أيدينا إلا عن طريق البيع والشراء. إذن ما دامت هذه الوسيلة ديك النعمة وفي نفس الوقت ديك الضرورة لكي يعيش الناس فلا بد أن تقدر بقدرها. والله سبحانه وتعالى يجعل عقود البيع في الفقه من العقود المهمة جدا. والبيع في نظر الإسلام كنت نبي شريعة الدين والإسلام، نرجى ربي سبحانه وتعالى لما شرع لنا هذا البيع يجد أو يجد وسيلة وفي نفس الوقت عبادة. وأريد أن أركز على هذه النقطة، مفهوم العبادة في الإسلام لا يقتصر على ما نعرفه من العبادات، وللغد يعني ما نتعبد ما تعبدنا الله تعالى به، وللغد ظل تضزومي دحجي أو ما يكون من العبادات والشرائع التي نعرفها أو الشعائر التي نعرفها، وإنما مفهوم العبادة يشمل كل مناحي الحياة سيس ما يكون بيعا وشراء. لهذا أريد من كل من يمارس البيع، وإن كان لعل ذلك هي مما يمارسه الناس جميعا، ولكن من يكون تاجرا بالخصوص أدي فهم بلي سغدي تفتح نتس، هو في تمام العبادة كما هو واقف بين يدي ربه في الصلاة. خطر بات يفهم هذه النقطة فهما جيدا سيفهم أنه من الضروري عليه أن يلتزم بحدود الشرع في ذلك، وهذا هو المهم الذي سوف نتحدث عنه. ثم شيء آخر، يقف عند النواهي ويلتزم ما يكون من الأوامر، أنلا شرعا منهي عنه يقف عنده، أنلا مأمور به شرعا يجب أن يفعله. خطر في هذا وخصوصا ما يكون للمال وحب المال إن شاء الله يجيت ربي سبحانه وتعالى في الإنسان كفطرة غريزة إن شاء الله غريزي فينا، لكن وتجي مفتوح، لأنه لو تركت هذه الغريزة للناس أن يتعاملوا بها فيما يكون لحياتهم لفسدت السماوات والأرض. لكن ربي سبحانه وتعالى يجي هناك شرع يجب الوقوف عنده وهو ما يسمى بالفقه الذي من الضروري كما قلنا أن يتعلم. إذن فما دامت التجارة والبيع والشراء وما يكون من البيوع ديك العبادة يجب علينا أن نلتزم حدود الله تعالى فيها، وخصوصا هي مما يتعامل الناس فيما بينهم فيه، ويجب أن تكون خالصة لوجه الله، لأن كما معلوم أن أي عمل يقوم به الإنسان إن لم تكن فيه النية خالصة لله فلن يقبل منه. إذن هذا من النقاط التي يجب أن نفهمها قبل الدخول إلى الأحكام الشرعية. ثم لقنشرا من الضروري أن نفهم ما دام التجارة كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الرزق أطيب، يعني تبدل إن شاء الله الذي يكون الرزق يعني طيب ليس فيه ما يكون من يعني يشعر الإنسان بالطمأنينة يعني بحلاوة ذلك الجمع، إنه عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. سغادي عاد يقول حد يخدم يعرق مش ينقار سلعرق يتدس العرق يعني العرقس دوخدم نفوسس حرفة، سواء كان للرجل أو للمرأة، داني الرجل للجنس وللإنسان، وكذلك البيع المبرور. والمقصود بالبيع المبرور يعني البيع الذي يكون وفق الشرع، لجلس قنشرا لن يستراب كدرهم من حرام. ثم نفهم في الإسلام أن الكسب قنشرا لن ضروري، ولكن الإنسان محاسب على كل ما يجمعه. والحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يعني لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. أربعة للشغل، سيس ما يكون للعمر وللشباب وللعلم والمال. والمشكلة أن في هذه الأشياء الأربع أن المال السؤال فيه مرتان، من أين وفيما، سماني تجرد هذا المال ليضع كل تاجر كل بائع كل مشتري أدج نصب عيني أي شيء سوف نحاسب عليه بالنقير والقطمير. ستسأل من أين اكتسبته، اسمني الجرود، ولعل الإنسان قد يجمع في حياته الملايير، سيسأل بكل سنتي. إضافة إلى ذلك سؤال فيتسن وهو الذي ممكن في بعض الأحيان يكون صعب، بدت تجيد ساين ريالني أو من تجيدين ريالني، وهذا كذلك شيء مهم جدا، أو كل ما يكتسبه الإنسان. يعاد أيها الإخوة هذه نقاط مهمة يجب أن نفهمها، بشك ما يأتي من الأحكام سوف نستوعبها، بل سوف تكون ذلك فاتحة لشهية البحث والتفقه في الدين، لأنه شيء ضروري جدا لكل من يتعامل في المال أو يتعامل في البيع والشراء. وطبعا اللقمة الحرام كما قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما. لحظة مليح، هذه النقطة مهمة. كلنا يجمع المال خصوصا من يبيع ويشتري، منين يزنوزه بالخصوص، ستطفد المال، اعلم بأن ذلك مال سوف تشتري به ما طبعا تلبسه، والأخطر من ذلك ما تأكله وتوكله أبنائك وأهلك وعيالك. تجلدمت كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، التجد تيميج أتصوطت لعديسج من رزق حرام، اعلم بأن الله لا يقبل منك عملا 40 يوما. هم تجلدمتك فكيف بما يكون من يعني أمور قد تكون يعني كثيرة وأشياء كثيرة يجمعها الناس من غير ما ينتبهون لحلها وحرمتها. لذا يعني صومني يجب على المؤمن تحري الحلال في كسبه والبعد عن الشبهات وضرورة التفقه في الدين والصبر على ذلك. مدام الأمر في جمع المال واللي يجي إن شاء الله يزهل في الحساب وفي ما سوف يكون إليه مآل الإنسان، ضروري أيها الإخوة أن نتحرى الحلال. وأصبح الكثير من الناس، ولعل ذلك الحديث الذي يشير فيه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن آخر الزمان سوف يأتي زمان على الناس لا يعرف الإنسان فيه من أين اكتسب رزقه ولا يهمه أحلال أو حرام. نسأل الله تعالى العافية. خطر بالتطيوض الإنسانية والمسلمون وصلوا إلى هذه الدرجة أن الحلال يكون مشتبها بالحرام وتسند بين الأحلاس والحرام، بل الناس يجمعون. ولعل صور الواقع كما سوف نذكر تؤكد يغلب المجدن أصبحوا لا يصبرون على التفقه فيما يكون لأمور المال والبيع والشراء. يتبين باللي بتي المد في حياته، هذه المد كيف يصلي كيف يصوم، انتهى الفقه هنالك. أم بت خلاص بتي يزول يزوم يسن بسين الحج حتى أحكام الحج وتنيت آل السند بالدغلة يزول الحج، أما بقية الأحكام كأنها شيء مما لا يجب معرفته. هذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين والمسلمون. فلذلك أن نفهم أيها الأخوات وأيها الإخوة أنه من الضروري أن نتفقه في ديننا، بل أو المسائل يجب فيها الصبر. يغلب من التجار ومن المتعاملين في المال وما ذلك، قالني الفقهاء لماذا لا تبحثون لنا في هذه المسائل، وخصوصا العصر اللي كان شديد، عصر تغيرت فيه المعطيات تبدلت فيه المعاملات، صور كثيرة يعني أشياء أصبحت تفرض علينا كمسلمين في المعاملات في البيوع وفي الشراء. لكن إذا كان الفقهاء يبحثون، هل الناس يتفقهون؟ هل الناس يصبرون على الفقه لهذه الأشياء؟ وهل عن دينهم يسألون؟ أنسن أيها الأخوات وأيها الإخوة أن هذا ضروري جدا. ولذلك يعني قبل الخوض في المعاملات بيعا وشراء، أيها الأخ قبل ما ترزم تحنت، أيتها الأخت قبل ما دعت غير متدارت بيع وشراء أو تبيعين أو تشترين دائما أو بصفة يعني مؤقتة، يلزم تلزم أن يفقه الشخص من أمر الدين ومسائل الدين في هذه القضية. وشيخ فيش رحمه الله يقول عبارة أن أريد أن نفهمها جيدا، يقال كل من البيع والشراء ينبغي الاهتمام به لعموم البلوى بهما. أن إلا ده البيع والشراء يلزم دلزم أن نهتم به، هامي خطر ديك إن شاء الله كلنا يتعامل به وتنجمد في هذه الحياة إلا أن تكون بائعا أو مشتريا. مشينا في البداية هذه حكمة جعلها الله تعالى وضرورة تقتضيها الحياة. فيجب لاحظوا هذه العبارة، فيجب أن يعرف حكم الله تعالى في ذلك قبل التلبس به. معنى دوما قبل ما تبيع وتشتري، قبل ما تفتح دكان للبيع والشراء، مصنع، أي شيء فيه بيع وشراء، فيما يكون معاملة مالية، قبل التزويد إلى الجانب التقني في ذلك الميدان سواء كان تجارة أو صناعة، وتذهب إلى الجانب ممكن التسويقي، ماشي تربحت كيف تربحت، والناس كثير يسألون عن هذا، أمور اقتصادية ضروري تسند، لأن الغاية من البيع والشراء هي الربح والمصلحة هي غاية كل إنسان. بصح هناك شيء يغفل عنه كثيرا، بل يتوتى، بل كثير من الناس سغادي بدا يزنوز ويستغوى غادي يخوض يسخوض غادي يفكر الى ديني كنش راقى الناس تموسني الى ديني كنش راقى الناس انعزام غادي زواتي يسول في تلك المساله السنين اللي ممكن ادير التدمارو غادي يفهم بلي انه اين شرع اللي يتجه ذلك شيء غير جائز شرعا والاغلب ديش حالتين اما يتنقل من مفتي الى اخر باش كدبي الفتوى لن تناسب هواه باش ادي بر بينه وبين نفسه وربما يخدع نفسه اذا وجد الفتوى التي تكون مناسبه لهواه هذا شيء ثاني شيء في بعض الاحيان الا وسي بعد ان يخوض في مساله البيع والشراء ادي خلط يسخلط امور كثيره بعد ذلك يبحث عن الفتوى السهله بشك يخلص نفسه يعني ايها الاخ ايتها الاخت قبل تخوض في هذه المسائل وتتلبس بها لازم تفقهد اولا فلذلك يعني التفقه في هذا ضروري في البيع والشراء فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روي عنه انه كان يراقب التجار ويتجول في الاسواق فيرى ما يفعله التجار في بيعهم وشرائهم سغلي في الجن لا يفقه مسائل البيع والشراء غرسك التغريد يعني ما يسمى بالدرة التغريد طبزانت كان يعلو بها كل من يخطئ سغلي في الجن يغلط أسيوشيستيتي يعني طبعا وجيدي قتيتي يعني فيها ما يؤلم وإنما فيها ما يشعر بالخزي للفعل الذي يفعله فيقول عمر بن الخطاب كلام جميل جدا لا يبيع في سوقنا من ليس له فقه أو من ليس بفقيه لا يبيع في سوقنا من ليس له فقه هامي لأنه كما يقول في ذلك وإلا أكل الربا شاء أم أبى سغدت عدد تزنوز تسغد من غير فقه من غير علم اعلم أنك ستدخل اللقمة الحرام شئت أم أبيت ولذلك بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع هذا وضع نظام الحسبة والمحاسبة فمن الضروري إذن أن نعرض حالنا اليوم على ما يكون من البيوع ومن الشراء ومع تعقد الزمن أو الزمن لكن 18 ديس أصبحت المعاملات فيه مختلفة ومتنوعة ومتعددة ولكن ما يؤسف له أن الأمور والأحكام التي هي أحكام قد نقول عنها أنها مما يعلم من الدين بالضرورة نشرا لأنه لمن الإنسان أن يجهله نجد بعض تجارنا يجهله وخصوصا من يستعمل العملاء يعني برخص وخصوصا يعني وسيلة صغير وحديث في السن قد يعلمه كل فنون التجارة لكن ما يكون من الحلال والحرام قليل من الناس ما يفعله سغدياوي أخدام سغدياوي الصنع ليبيع ويشتري في متجره وستهمي في كثير من الأحيان حاشا لمن يكون عند الله يعني مستقيم وستهمي غير أن يسجر آخر اليوم أو آخر الشهر والدليل على ذلك لاحظت في بعض الأحيان قد نجد مثلا من صور البيع المحرمة كما سيأتي الغش وهو مما كاد الأمر يصبح لا ينفك عنه أي تجر ستتفت في بعض الأحيان في السوق وأستسمح أصحاب الخضرة يعني إني لنزنوزون الخضرة أغلبهم في كثير من الأحيان يريد كما أما شيستوشين سلعتني يبيعه لو كان الأمر يقف عند هذا لهان أصبح الكثير سغدية في السوق ينتبه لعل التاجر يغشه فيما كان رقب ربما هذا كان عند غيرنا ونعيبه عليهم لقلة الفقه عندهم تغدبير لنفرض مثال بطاطا مثلا التدفت السوق غبشة الوقت اللي نتبرج نديس السلعات التركبت برأي العين يعز البطاطا تزعل وتتبسط هذا ما تشاهدون سغبت برج أكثره بطيقت هاتش تزعلك السلسة تبزن الصفر يعني حشى من يتورع بعد ومن يعني هنا قد يكون القصد لعل البعض نصن عندما يقال لها هم يتجد أموني الخضرة في كثير من الأحيان تزعل وتقعد تجد السلسة أكيد باش كد يجلب أمشتاري بعد ومني هامي أشيني تزعلك تتخصيص تبزنت كنت جيخ تبزنت ستسات أطرول أشيني تزعلك باش كنت ركل لو كان هذا الأمر لهان يعني بدت وطرق قلت تبزنت إن شاء الله وطرق الميزان سغطت على توزنت سغستيني دوشي زوج كيلو أشي وزن ربع كيلو بدت ديوت ديوت دفت مباشرة غلط بزنت هذه صور من الواقع بعد ومني طبعا لأن كما سوف نرى أن البيع والشراء أساسه التراضي سغت عد خزر دم من نشتين أكيد كلنا ونشي السجوم والقبل غي جموني السين دي وخلط على الأقل لو شي تسا وشي بطاطا وشي بطاطا بدأ ديج تزعلك تني سغت تسرس الميزان أشي خلط معلش أدي جربعة كيلو من الشيء صار قال زوج كيلو أنت دي 3 كيلو ما 4 كيلو بتدي اسمك أكيد هذا اسمك استزعلك تغنص في حد وذيذني التجمعني أصبح أبناؤنا يفعل هذا وأنا لا أقص لكم إلا واقعة حال نشي صار السوق هذا الفتى لا أعيب فيه شطارته حقيقة يلسس ما شاء الله حركاته ما شاء الله في البيع في الشراء متقن لربما يعني حالته أسيني لك يعني مؤهلات النجاح والغنى في المستقبل إن شاء الله لكن أي غنى سغتاود مال من حرام اعلم بأنك أتيت بما تمحق به البركة بدت الساء إذن فأيها الإخوة هذه هي حالة البيع والشراء وفي بعض الأحيان وللي مارو وسيزنوزو غيدا زعلوك ولا غيدا رجاز أصبح البيع والشراء حتى عند النساء والواقع في هذا يعني صور غريبة جدا في كيفية التعامل في هذا ولعل يعني الوقت بدأ يداهمنا أريد قبل الأحكام خطر دي قنشرا لن يطول وإنما أريد أن أمر عليها فقط للتنبيه بشك نتلافى ونبتعد عن ما يكون محرما يلزمنا نسنبل لأن القاعدة في ذلك والأصل في ذلك هو الإيمان والتقوى بت ابتعدنا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعن حسابه وعن التقوى أن نفهم باللي كثير من المسائل أتنتي سلسة أتفرنسة بل لا يبحث عنها ويتكلم المهم إلا يربح المهم إلا يجر ريال لكن أيها الأخ أيها الأخت قبل ما تزنز تسغد السن بأنه الإيمان يجب أن يعمر قلبك بل ربي سبحانه وتعالى يجلي العبادات ثمرتها هي التقوى أما شي لكنا في هذا الشهر الكريم فشهر الكريم ربي سبحانه وتعالى يقول عن رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى هي الجامعة لكل صفات الفضل والأخلاق والطيب والمروءة وكل شيء فالنتيجة للصوم هي وثمرتها هي التقوى ربي سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة وهي عبادة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والفحشاء والمنكر في كل تصرفاته وفي كل ما يقوم به الإنسان ربي سيلا يذكر الحج إن وتزودوا فإن خير الزاد تقوى والتقون يا أولي الألباب أدنس للمعاملة وأخطرها وما يكون من المعاملات المالية الربا ربي سبحانه وتعالى بنفس النداء ينادي بالإيمان، كما نادى في الصيام يا أيها الذين آمنوا، ينادي في الربا بالإيمان. خطر بدا ولا جلس صفة الإيمان، فقهه ما شئت، علمه ما شئت، يصد عن ذلك صدوده. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بعدها واتقوا الله إن الله خبير، وإن الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا، لاحظوا النداء بالإيمان، ثم يختمها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آية أخرى وهي من آيات الخطيرة في الربا وفيما يكون من الحرام من الأموال، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، نداء بالإيمان مباشرة بالتقوى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إذا كنت أيها الأخ أيتها الأخت من المؤمنين من المتقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا بتى فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذا هو الخطر بتى، يعني لم يترك المؤمن المتقي الربا، ونسأل الله تعالى العافية فيما يتعامل به الناس، لو كان يمرنا عريض الصور نجد فيها من الربا الشيء الكثير. ورب سبحانه وتعالى لم يعلن الحرب على كثير من الموبقات السبع وأعلنها على الربا، وحرب الله لا يعلمها إلا هو وجنوده لا يعلمها إلا هو. لعل من البلايا التي تصيب الأمة الإسلامية عموما وهذه الأمة نسأل الله العافية سببها الربا، سببها خوض الناس في الربا من غير علم أو في بعض الأحيان عن علم وجهالة وضلالة. إذن رب سبحانه وتعالى يشدد النكير، فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تأتي آية المفسرون يقولون أنها آخر ما نزل من القرآن، أو ليت لم تأتي بعد هذه الآيات، الله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أو ليت، طبعا رب سبحانه وتعالى واللي خيرت كما رجح كثير من العلماء أنها آخر آية نزلت في القرآن إلا ولها معنى، إذا كان القرآن يبدأ بإقرأ فينتهي بالمحاسبة، فكل إنسان يحاسب نفسه وفي المال حسابه يكون شديد. رب سبحانه وتعالى جمع في الويل بين تارك العبادة والمسيء في المعاملة وسيء الأخلاق. رب سبحانه وتعالى يقول عن الذين يتركون الصلاة ويستهينون بها ويل للمصلين، من الذين هم عن صلاتهم سهون تنيد العبادة. رب سبحانه وتعالى يجعل الويل، والويل قيل أنه عامة عذاب جهنم وقيل هو نهر في جهنم وفي السعير، يعني لكن العذاب شديد لمن؟ لتارك الصلاة والمستهين بها. نفس الويل يكون للمتعامل بما يكون فيه غشا وخداع، والله تعالى يقول ويل للمطففين، من؟ الذين إذا اكتالوا، والتطفيف في الميزان دين وسيلة إطرار الميزان، ولعل مما منع ويمنع كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم به القطر الناس هو ما يكون من التطفيف في الميزان. وما يحدث لكثير من الناس ممن لا يدرك هذه الأشياء أنه إما يزيد أو ينقص، وخصوصا دانئ للغ في الميزان فقط وإنما في المعاملات كلها، لأنه رب سبحانه وتعالى يشول يعني ما يكون للعلة في ذلك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بتمد هذا هو المقياس الذي يقيسون فيه التعامل. سغادي عاد توزني منس يساغي منس يخص أديس كل شيء لوحدي كل شيء كامل، لكن عندما يزن لغيره يطفف في الميزان، والله تعالى يعده بالويل. وفي الأخلاق ربي سبحانه وتعالى يقول ويل لكل همزة لمزة، الذي يكون مغتاب ويلمز الناس ربي سبحانه وتعالى وعده بالويل الشديد. يعاد البيع ديك المسائل خطيرة جدا بهذا المفهوم الإيماني، يلزم تلزم المسلم والمسلمة أن يتفقه في أمر دينه في ذلك. وكما نعلم أن البيع في تعريف الفقهاء بين المبادلة في مطلق الأمر، يعني سغد عاد في تبادل كما قلنا ربي سبحانه وتعالى يجوك نحدد عاد غرس شيء سلعة وآخر له قيمة فيتبادلانها، فلذلك الفقهاء قارن عن ذلك ومبادلة مال بمال على سبيل التراضي. خطر أن إلا الفس نحد ضد كملكية لا تنتقل إلي إلا بالشكل الصحيح إلا عن طريق المبادلة، سغسوش قيمتها يعطيني ذلك الشيء، وهذا الوجه الذي يريده الله تعالى. أو تكون هبة أو صدقة، فإن كان غير ذلك فيكون تعدي سرقة وما إلى ذلك. يعد البيع هو ذلك التبادل للمال، ولكن يجب أن يكون بالشكل المطلوب ومن أساسياته التراضي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. خطر الأساس بشك عدد قبل قنشرة نو أدعد حد وضيض إلا بد أن يكون ذلك بالبيع، والبيع يجب أن يكون أساسه التراضي. أريد أن أختصر الآن يعني لكي نفهم ما يكون لي صور البيوع المحرمة، وطبعا مشينا في البداية ما هي إلا فاتحة شهية ودعوة إلى التفقه في الدين. خطر نصف ساعة أو يزيد أو تزيد أو تنقص واللي خصاص نوش الحق كامل لما يكون للبيوع المحرمة. صح من الضروري أننا نفهم بأن البيع ديس ما يكون محرم، والفقهاء قسموا هذه البيوع المحرمة يعني أن إلا ندزنزي فيه حرمة، إما أن يكون لذاته رب سبحانه وتعالى حرمت لذاته، منها ما يكون للأشياء مثلا المنهية عنها، إما يعني كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا بيع ما ليس طاهر وما إلى ذلك من الحالات، أو ما يكون للربا الواضح ما يسميه الفقهاء بالأصناف الربوية الست، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وأوجب فيها أحكام يلزم دلزم التفقه فيها. وهذه الأصناف الست اللي خصدت في تفاصيلها فقط أنبه إليها خصوصا المتعاملين في الذهب، إنني لنزنوز ساغن في الذهب والفضة عليهم أن يفقهوا الدين في هذا بشكل واسع، لأن المسائل فيها لعلها هي الأصعب في جميع البيوع. الذهب والفضة ما يسمى عند الفقهاء بالنقدين، دي ثلاثة أو أربع أصناف أخرى وهي البر والشعير مع القمح والشعير والتمر والملح، يعني رسول صلى الله عليه وسلم أشار إليها، وهناك من الفقهاء من توسع فيها. تنين ديسنت من الحرمة وسع فيها الفقهاء شيء كثير بودي لو يكون هناك فيه حصص، بل ممكن ما أريد أن أوصي به كتوصية للمساجد جميعا أن يكون فيها دورات تكوينية لكل من يريد أن يدخل مجالا من مجالات البيع والشراء. بشكل تيوي منس الحرام لابد أن يدخل في التكوين، أما شري السن يورى الصرف، أما شري السن يوسغد زنزي يجب أن يعرف الشرع في ذلك بكل تفاصيله. أما ما يكون لصور البيع المحرمة لغيرها يعني السبب أنها توصل للحرام ما يسميه الفقهاء بالبيوع للدريعة. ثم البيوع التي تكون للضرر وللغرر، وتفصيل ذلك يعني باختصار باش نفهم بعض الصور، منها ما يكون للدرائع، المقصود بالدريعة يعني ديك الوسيلة توصل إلى الحرام، والحرام هنا ما يكون ذريعة للوصول إلى الربا. فهناك صور حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم وفصلها الفقهاء، سيس ما يسمى عند الفقهاء أنذرني أزيدك. مثال باختصار، سغادي صغيق حدك السلعت مثلا، يصغو السلعت بثمن ثم لم يدفع الثمن حالا مؤجل، يعني وش سلعت بصحو يخلص الثمن معلوم والأجل معلوم، سغد يوض مثلا بعد شهر بعد شهرين، سغد يوض الأجل من شهر ما شهرين، أزي أسباب الريال يعني مغبابي سزنزنين سلعت قالوا شي دريا لكم أسيني لشغير الريال مارو مصح كملي شهر كملي سمنت كملي أس فرضا سأزيدك يعني بالتسمية أشكمل 110، هذه زيادة ربا صريح، سغسي كملين 10 يني داني الربا، لذلك انظرني يعني سجمي أجروا الريال بصح واش تي شغل 100 لك تي وليديش أشكمل 10 سجنة، هذا ذريعة للوصول للربا. هذا مثال لصور ما يكون للذريعة للربا. صورة أخرى وهي ما يكون للعينة أو ما يسمى ببيع العينة، وبيع العينة هي أنه شخص يجنحد أدي يحتاج الريال، نسن أن الله سبحانه وتعالى كما قلنا يجوب الناس يتفتون فوتون في بسق بشك الناس يتبادلون المصالح، وفي نفس الوقت أن تكون القلوب فيها رحمة، صومني ربي سبحانه وتعالى حرم الربا بشك الفقير يستطيع أن يعيش مع الغني، والله تعالى لا يريد أن تكون الأموال دولة بين الأغنياء، يعني أدعد الريال الدور غير جاري مركانتيا، وهذا الذي الآن نرى الربا وما يحدثه من خراب في العالم، غنى فاحش عند بعض الناس، فقر مدقع وفتيف بعض مدن بتتش، هذا من آثار الربا التي تخوض فيه الإنسانية، والله تعالى يريد في مستوى الأفراد أن لا يكون سغد عد مركانتي يقرض القرض الحسن أزياس سيني سلفيت بشك سي سلف أدجن تحيلت بشك التعيد دي سد الربا، لأن ما يكون للربا والزيادة يعني أسير ما عنده مع الزيادة مثلا يشاس 100 أسير يعني 110 داني ربا عن النسيئة دي قنشرة لان صريح، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه والله تعالى أعلن عنه الحرب، لكن بتدجن أسيني أشي الزنزغة ونشري أنت ولي قصدة تسخ أسين أشي الزنزغ، قال أشي الزنزغ سمية بالصح أتسغغفش في نفس المجلس أتسغغفش السعيد، أظن يعني الصورة مفهومة، ميتي سوغف 90 أشيوش 90 اختني دباب نشي دباب الريال النس يين شرعيني النس الريال أني لا نسي سلف دا سلف باش كاستير أشيوش دين أين شرعيني تقول لي قصد انت تسخ، وإنما أستيزنز بشك دي عاد أين 90 نستيوش وستيتش مباشرة دريال، وإنما أصدر ضدوري سينة الربا، وهذه من الصور الحرام التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أعلن الله تعالى عنها الحرب، ثم كذلك من بين البيوع والصور ما يسمى بالعربون، يغلب مدن في بعض الأحيان يريد أن يشتري شيء، إما ليش غسر الوقت مني، أما يخسدي أدي تبت الزار لا يحتاج أن يشريني مخاطي يسبق بشكتي ضمن فيعطيه جزء مثلا سمية أسيوش 10 أسيني غلم بعد أشكمله أني دقيما، الفقهاء يقولون إذا كان إن عشرة نيتو تفدمية مع ولدي صف أسي كمل 90 أديوين سلعة نيزوا هذا شائس. لكن بعض الناس بتتجه قال تشيدي 10 بتو تدويل بعد ياس مغيومين أين عشرة يني ياخذها، هذا ما يسمى ببيع العربون، فهذا حرام. السنين لنو ليسغي لا ياخذ ذلك المال، لأن المال ليس من حقه وإنما عليه أن يرجعه بتو لغيس. أما أين سلعتني واستعجيب، أما يعني شيء لم يكن فيها رضا في البيع. يعد الوقت أظنه قد انتهى. فصور الغرر والضرر كذلك كثيرة جدا في البيوع. باش كنفهم أن القاعدة العامة، وأريد أن أختم بها، فالقاعدة العامة أيها الإخوة، رب سبحانه وتعالى يجل البيع والشراء ليتراضى الناس، ليطمئن الناس، ليبعد عن الناس الشحناء والبغضاء وما يكون للمشاكل. فلذلك أي غرر، خديعة، غش، تدليس، وما أكثره في هذا الزمان. أصبح الناس كما قلت في البداية قليل منهم من يتورع في هذا. فلذلك أيها الإخوة، أين لن غرر دخدع مدن أما تصدر تنسن بكيفية أو بأخرى، فهذا ما لا يريده الله تعالى أن يكون كمعاملات وبيوع بين الناس أو معاملات مالية خصوصا في البيوع. لذلك من ما أريد أن أختم به كتوصية، أريد في مجالس ألا يقتصر على ما يكون للوعظ للرقائق فقط. نعم أن وعظ مدن في الأخلاق وما إلى ذلك، ولكن الجانب الفقهي ضروري أن نفقهه أيها الإخوة. فالصحابة تعلموا دينهم من الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد تمجيدات والجوام، وعلى الناس أن يصبروا، خطر النير كما تصبر على ما يكون لمتع الحياة والتفرج على الأشياء اصبر على دينك. دور ولا نجيت من الحرام اعلم بأنك ستكوى به. يعد إن صبرت على فقهك بإن شاء الله سوف تمنع عن نفسك الجهل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويؤكد ليس في الجنة جاهل أمر دينه، والنيل لن يجهل أمر دينه ليس له مكان في الجنة. ثم الشيء الذي أريد أن أؤكده أن على الأمة أن تفكر، ما دمنا أمة تجارة أمة بيع، أن نفكر فيما يكون مجامعا فقهية خصوصا في البيع والشراء. لكن نتف في مجالات البيع كما قلت في البداية متخصصين لكونطابل، ما يكون للصحاب يعني حتى التخصصات الآن الماركتينج وما إلى ذلك للتسويق، لكن جانب الشرعي في بعض الأحيان لا يوجد. بعض الناس لن تخوض نمار في بعض المسائل الفقهية المستحدثة بيع وشراء، خصوصا توسع الآن يعني تصدير ويعني استيراد وتصدير وما إلى ذلك من هذه الأمور المالية، لن تعوم ولا يجدون في كثير من الأحيان من يستطيع أن يفتيهم في هذه المسائل المستجدة. لذلك التفكير يجب أن يكون من الأمة جميعا. أيها التاجر، أما شيلان التصرف فتحنت بشك توصلها إلى القمة في العرض للبيع، لكن رقب لا فايونس وما إلى ذلك للأمور بدي بقصتر، لكن الجانب الشرعي يلزمت نفقد غفص بشك تعطي لأمتك قوة وأن يكون من الحلال الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ثم على الذين يفتون أيها الإخوة، من أولي فتة أو يتجرأ على الفتوى، لو يغلب ليس له أي ضلع أو تضلع في الفقه خصوصا والمسائل، لن تسفن تبجنا الكثير ممن هو أهل الاختصاص، فكيف ببقية الناس؟ تسول قال لك يرجع كذا كذا، تقول إن شاء الله لا بأس لحياة. أيها الأخ لك الدار جهنم، أيتها الأخت بتتفهمت باللي أن الفتوى هي توقيع عن الله سبحانه وتعالى، اعلم بأنه شيء خطير، فلا يفتي من لا يعرف. وحتى الذين يفتون يجب عليهم أن يدرسوا خصوصا المسائل العصر، واللي انت أنها فيما يكون الكتب الصفراء القديمة التعاملات البنكية المصرفية وما إلى ذلك، لبعض المسائل الفقهية الاقتصادية الشائكة تحتاج إلى أهل الاختصاص، إن لم أقل تعدد الاختصاصات، باش كتنجم تفرض بفتوى صحيحة. ولعل كمثال مما شاع بين شبابنا في هذه الآونة الأخيرة ما يكون لهذه الشركة التي هي يتبايعون ويبيعون ويشترون عنها، باش كتبين صورة للواقع من عن طريق الانترنت، ما يسمى بشركة كويسنات. هذه حقيقة كثير من شباب خاضوا فيها، تلبسوا كما قال الشيخ طفيش فيها قبل أن يسألوا، أو سألوا بالطريقة التي ترضي أنفسهم. لكن أيها الإخوة، الضرر والغرر والذريعة ليست موجودة في بيع الإسلام. ستحسد إيمانك باللي أنك تفعل شيء فيه مما يقرب إلى الدرهم الحرام، عليك أن تبتعد. فإن شركت كويسنات وما يعني في أصولها، لكل من يدرسها يعلم بأنها ربا، غرر، ضرر بالأمة من جميع النواحي. فأيها الشباب انتبهوا في أمور المعاملة، لا يغرنك المال، وش تغري أشين ونيس ويربح يجو كذا كذا كذا كذا، اسأل عن البركة، واعلم أن الله تعالى يقول عن الربا أنه يمحقه، ويربي الله الصدقات، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. لتالي ستخيل ديما أن تزربت إلا توخدم ستفاوين أصغر زلاميت أتي لها. هكذا صاحب المال الذي لا يكون حلالا. وكما قلت الموضوع واسع جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد فتحنا الشهية لمن يرغب في أن يزداد علما، والله سبحانه وتعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك. اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتؤمن وتطمئن لقضائك، وتستعد للقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن العمل، ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.